كم مرة يحق للمسلم أن يمسح على خفيه أو جوربيه؟ فإذا كان مقيما وتوضأ ولبس الجورب السميك ومضى عليه يوم، فهل يحق له التجديد؟ وكم مرة يحق له ذلك؟ جزاكم الله خيرا. إذا لبس الخفين على طهارة يمسح عليها يوم وليلة بعد الحدث إذا كان مقيما، أما إذا كان مسافرا يمسح ثلاثة أيام بلياليها، هكذا وقت النبي صلى الله عليه وسلم. وما قبل الحدث لا يحسب، لو لبسها مثلا الضحى وبقي على طهارته الظهر والعصر والمغرب والعشاء لا تحسب، لكن يحسب من حين أحدث بعد العشاء، تبدأ اليوم والليلة من حين أحدث، فالمسح بعد الحدث يوم والليلة. المقصود أنه يحسب عليه، تحسب عليه مدة بعد حدثه من مسحه بعد الحدث. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.